أما بعد، فإن الله تعالى يصف بعض ما في الجنة من الأنهار والنعم لتشتاق نفوس الطيبين إلى ذلك فيشمروا ويجتهدوا، لأن هذه الجنة الحقيقة فيها متع وجمال وحسن ولذات لا توجد في غيرها. لذلك قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون. والكلام الخبر ما هو واضح، أين الخبر؟ مثل مبتدأ، مثل مضاف، والجنة مضاف إليه، التي صفة، وعد المتقون نائب فاعل، وعد والمتقون نائب الفاعل، وعد فعل مبني المجهود. بعدين قال: فيها أنهار وأنهار. طيب أين الخبر؟ خبر الجزء إيش؟ المتم الفائدة. ذلك كمن هو خالد في النار، مثل الجنة يعني كمن هو خالد في النار، يعني الذي يدخل الجنة، مثل صاحب الجنة كمثل صاحب النار. أيوة. إذن لا يستويان، كما قال جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. إذن كمن هو خالد في النار هي الخبر، وهذا أيوة لأنه هو اللي يتم الفائدة به. إذن حال أهل الجنة التي وعدها الله للمتقين، حالها بعدين جاء بهذه الأوصاف، حالها جميلة، حالها ليست كحال أصحاب النار. ولذلك هذا الكلام قبل جحود، يعني قبل كلام فيه استفهام، ولذلك عطف عليه هذا وكان تابعا له. فيقول جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون، مثلها ليست كمثل من هو خالد في النار، هذه ليست كهذه، ولكنه أتى بالأسلوب بهذه الطريق، وفهم من قوله كمن هو خالد في النار الخبر. ثم قال: فيها أنهار، أي في الجنة أنهار، فيها أنهار. والنهر الماء الكثير الذي يمشي، وأصل النهر الشق في الأرض، ثم يكون الشق فيه الماء، ثم استعمل الماء الشق على الماء، أريد الحال في المحل، من باب التوسع في العبارة الذي يسمى مجاز مرسل. تقول: نهر جاري، نهر لا يجري، لأن النهر هو الشق لكن يجري فيه الماء. تقول: نهاره صائم، النهار لا يصوم وإنما يصام فيه، ليله قائم، الليل لا يقام وإنما يقام فيه. إذا نهر جار وإنما يجرى الماء في النهر. ولذلك قالوا: أنهار الجنة ما هي في خدود تمشي على الأرض، هذه الجنة التي وعد المتقون فيها أربعة أنهار ذكرها: أنهار من ماء عذب زلال لا يشوبه ما يشوب ماء أهل الدنيا، آسن، مزنخ، مغردي، لا، عذب زلال نظيف لا كدر فيه، بخلاف أنهار أهل الدنيا فإنها تجد فيها الآسن، وتجد فيها الروائح، وتجد فيها الوساخة، وتجد فيها الخز، من ماء غير آسن. الآسن والأسن ماء غير آسن وماء غير أسن، كلهم قراءة سبعية أي غير متغير، لا الرائحة ولا الطعم. إذن أن هذا النهر لا يشوبه ما يشوب أنهار الدنيا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لا حموضة ولا فساد، كامل الطعم واللذة والدسم وكل شيء فيه لمن يريده كذلك، بخلاف ألبان الدنيا فإنها تتغير. وأنهار من خمر لذة لذيذة متعة للشاربين، لا يصدع ولا يسكر ينزف، ولا يصيبه إذا شربها لغو ولا تأثيم. وأنهار من عسل مصف لم يأتي من بطون الذباب الذي هو النحل، لذلك هذه الدنيا أمورها تافهة لا يغتر بها إلا المغرور، لأن ألذ شراب فيها قيء الذباب الذي هو ماذا؟ العسل، ما تستفرغه النحلة، هذا ألذ شراب. وبعدين في المتع أيضا مبال في مبال مستطاب، يقولون أيضا هذه أمور كلها إيش؟ أمور تافهة. ذلك الذي يغتر بالدنيا مغرور مغرور، بخلاف الآخرة فإن أمورها في غاية من الحسن والجمال والمتع، وما فيها شوائب ولا تنغيص ولا كدر. إذن هذه الجنة فيها أنهار من الماء الزلال، ومن اللبن الصافي، ومن العسل الذي لا يأتي لصاحبه الصداع ولا سكر ولا هذيان ولا شيء، ولا حموضة ولا تعب، بخلاف خمر الدنيا فإن رائحته منتنة وطعمه الله أعلم بحاله، وإذا شربها الإنسان فقد عقله. وعسل مصف لا تجد فيه وساخة، وما أكثر لا يعني الوساخات تكون في العسل إذا لم يصف. فهذه الأنهار سليمة مما يشوب ما في الدنيا من هذه الأمور، ولهم أهل الجنة فيها في الجنة من كل الثمرات، أوتوا به متشابها مشتبها وغير متشابه، متشابه في اللون ومختلف في الطعم، ومختلف في الطعم ومتشابه في اللون، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وأنهار من خمر، هذه الخمر لذيذة للشاربين لا يأتي فيها مشاكل، لا صداع ولا سكر ولا ضياع، وأنهار من عسل مصفا. إذن كل ما يكون في أمور الدنيا يسلم منه ما في الآخرة، ولذلك لا يتشابه ما في الدنيا وما في الجنة إلا الأسماء بس، لكن لا يتشابه. ولهم فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات التي يحبونها ويشتهونها، ولهم مغفرة من ربهم. حال هذه كحال من سقوا ماء حميما، كمن هو خالد في النار، حال هؤلاء مثل هؤلاء كمن هو خالد في النار، لا ليسوا مثل بعض، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إذن أليس الواجب على العاقل أن يجتهد ليكون من أهل الجنة؟ أليس بالنافلة القول أن يقال إنه حري بالعاقل أن يجتهد ويشمر حتى يكون من أهل الجنة؟ ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، ولهم مغفرة من ربهم، كل ما كان عليهم من الذنوب يمسح ولا يسألون عنه. حال هذه كمن هو خالد في النار، خالد لا يخرج من النار، وما هم منها بمخرجين، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لما يقرب الماء منهم يشيل فروة الرأس، يسقط الرأس، وإذا شربه ينزل من الدبر كل ما في البطن من الأمعاء يذوب. نرجو الله السلام والعافية. إذن الحالان متغايران، فالعاقل يبتعد عن هذا المسلك الواعر المنتن الخبيث الذي صاحبه يشقى شقاء لا سعادة بعده، يشقى شقاء لا نهاية له. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. إذن حال هذه ليست كحال حال المتقين، ليست كحال المجرمين، وحال أهل الجنة ليست كحال أهل النار. ومنهم أي ومن هؤلاء المنافقون الكفار الذين سيكونون في هذا المكان من يستمع إليك، منهم أي من المنافقين، من تصلح للواحد وللجهلين وللجميع، يستمع هنا مفرد، حتى إذا خرجوا على معنى من يستمع هو، حتى إذا خرجوا أي من، لأن تأتي للمفرد وللجماعة، حتى إذا خرجوا من عندك من المجلس قالوا للذين أوتوا العلم، للصحابة ولأهل الفضل ولأهل الإنصات والاستماع والانتباه، ما لا قال الآن آنفا، لأنهم إذا سمعوا سب المنافقين وإذا سمعوا أعرضوا ولم يعطوه بالهم، فإذا خرجوا يقولوا للأهل الفضل ولأهل الاستقامة ما لا قال الآن محمد صلى الله عليه وسلم، ما لا نزل عليه. ولذلك تجد شريحة من المجتمع ليست مستعدة لسماع الدروس ولا الخطب ولا المحاضرات، فإذا كان لأحدهم صديق وأرغمه على الذهاب إلى الدرس يجلس ولكنه لا يستمع، فإذا خرج يقول له ماذا كان يقول المتكلم، ماذا كان يقول الخطيب، لأنه ما عنده استعداد. ماذا قال آنفا؟ الآن آنف يعني الآن، استأنف ومنه الأنف لأنه مقدم الشيء. أولئك الذين هذه صفتهم طبع الله على قلوبهم، ختم عليها، لأنها لا تقبل الخير، واتبعوا أهواءهم. إذن الذي يقول ما لا قال آنفا ولم يسمع، هذا مطبوع على قلوبهم. القلب منافذ العلم ختمت ولم يجعل منفذ ليصل العلم، تصل المعلومة، تصل الهداية، يصل الفهم. ولذلك هؤلاء الذين خلقوا للنار لا يقبلون الحق، نرجو الله السلام والعافية. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال في حق هؤلاء أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. والذين اهتدوا واستقاموا وقبلوا الحق زادهم الوحي وزادهم جلوسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ما يعمل هؤلاء من التكذيب زادهم ما يروا هدى واستقامة وتثبيتا على الحق. زادهم الوحي أو زادهم كفر هؤلاء أو زادهم مخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هدى، وآتاهم تقواهم، أعطاهم يعني هدايتهم وأعطاهم التقى، وكأن التقوى أعطاهم الله إياها لما يسمعون. ولذلك قال في حق هؤلاء وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وآتاهم تقواهم. فهل ينظر هؤلاء الذين انحرفوا إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة؟ هل ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فجأة؟ لأن لا يعلم وقتها إلا الله، والحال أنه قد جاء أماراتها، أشراطها جمع شرط، والشرط هو العلامة والأمارة. ولذلك قال في الصحيح بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. بعثت أنا والساعة كهاتين. ومن أكبر علامات الساعة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي آخر الزمان. ولذلك علامات الساعة الكبرى لم تأتي، ولكن ظهر منها بعض الشيء، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها كما أشير إليه بالأمس. والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص جمع قلوص، قال العلماء وهي الفتية من الإبل. القلوص الناقة الفتية من الإبل تسمى قلوص، والقلاص الآن لا يسعى عليها وإنما يسعى بها. فآخر هذا الحديث تحقق. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟ من أين لهم إذا جاءتهم الساعة أن يتذكروا وأن يتوبوا وقد حيل بينهم وبين التوبة، لأنهم ماتوا على الكفر؟ ولذلك إذا جاءت القيامة تاب كل واحد، لكن لا تنفع التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل الموت وقبل معاينة الهلاك. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. من مات كافر، ومن لا تقبل توبته بعد البعث، ومن تاب بعد أن عاين الهلاك لا تقبل توبته، كما قال لفرعون لما قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ماذا أجابه به ربه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا ما تقبل. وكذلك إذا جاءت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فينبغي للعاقل أن يبادر بالتوبة ما دامت مقبولة ولم يأتي ما يمنع التوبة. ثم قال لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه جملة قامت عليها السماوات والأرض. اعلم يا نبيي أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. بعدين استغفر لذنبك، اعلم الوحدانية. ثم بعد ذلك إذا علمت فاعمل. باب العلم قبل القول والعمل. ولذلك من أكثر أسباب البدع والخرافة والدجل والانحراف التعبد على غير علم. التعبد من غير علم سبب في البدع، وسبب في رفض العمل، وسبب في نقصان الأجر، وسبب في الرياء، وسبب في السمعة، وسبب في احتقار الآخرين. الذي يريد أن يعبد ربه أو يعبده يتعلم، فإذا تعلم كان على بصيرة من الواجب ومن الحرام ومن المكروه ومن المباح، فيقدم على العبادة ويأخذ أجرها كاملا. وبعض الناس لا يبالي بالتعلم ويكون عنده تدين ويمارس العبادة على غير علم، فهذا خطر، خطر جليل. كم من إنسان يحج ويكون حجه فاسد لأنه حج ولم يتعلم الحج. كم من إنسان يصلي وصلاته باطلة. بعض الناس لا يغتسل من الجنابة لأنه جاهل، يكون عليه جنابة ويتوضأ ويصلي. والله قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. كم من ناس يأكل النجس ما يعرف حكم الطهارة، فيكون أكل نجس وصلاة وكل ما حوله. فلذلك لا بد يا أحبتي من إعطاء وقت للتعلم حتى يكون الإنسان في حياته على بصيرة مما يأخذ ويدفع ويذر ويبيع. كم من إنسان يقع في الربا تأتي لدكان وتقول له خذ الفلوس، فتعطيه ورقة 500 ريال، فيعطيك البضاعة ويقول لك خذ 100 والباقي تعال خذه. مشكلة، لا ما يصلح الصرف، لا بد أن يكون يدا بيد. تأتي للدكان محل المتجر وتعطيه 200 أو 500 ريال وتقول له خذ ما عندك واعطيني، فيأخذ ثمن البضاعة ويكون النقد ناقص عنده، فيعطيك 100 ويقول لك بعد ساعة أرجع أعطيني. ما يصلح، لأن الصرف لا بد أن يكون إيش؟ يدا بيد. كثير ما لا ننتبه من هذا. كم من إنسان يقول لواحد بيع لي البضاعة 100 والباقي لك، الباقي كم؟ لا يجوز. كم الباقي؟ هذا غرر. وما زاد على ذلك لك، هذا غرر، هذا جهالة. من باع فليبع على إيش؟ بأجل معلوم وبكيل معلوم وبوقت معلوم. ما في. لذلك نحن إذا لم نتعلم نقع في الغرر والنجش والربا، ونقع فيه كل العبادات تكون ناقصة أو باطلة. لذلك الله قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعدين استغفر لذنبك. و لا يوجد شيء أكثر أجر من العلم. العلم نافلته أفضل من نافلة العبادة. الذي يبيت يدرس نوافل العلم أفضل من الذي يبيت قائم الليل. ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه القيم الفقيه والمتفقه. لذلك الشيطان لا يخاف إلا من العلماء ولا يزعجه إلا العلم، فإذا رأى عابدا على جهل يفرح به، لأنه يدخل ويش؟ يدخل البدعة، يدخل الرياء. لكن إذا كان الإنسان على علم وجاءه الشيطان يقول له لعنة الله عليك، أعوذ بالله منك، أنا أعرف أبصر منك بنفسي. المتعلم إذا جاء الشيطان وأراد أن يوقع به ما يرضى. ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا بد أن نهتم بالعلم، لا بد أن نبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم، كل حياتنا بعلم. فإذا عملنا ذلك استنارت لنا الأمور وسعدنا وبقينا على بصيرة من أمرنا. وإذا كان الإنسان يتعبد ويأتي بأدعية لم تشرع، وبصلاة لم تشرع، وبعيد لم يشرع، لا، الدين من عند الله، كل ما تشاء والبس ما تشاء، لكن الدين من عند الله. لا تصلي إلا الصلاة المكتوبة أو النافلة المعروفة، لا تدعو بأدعية ما هي واردة فيما شرع إيش؟ الكفاية عما لم يشرع. ولذلك ربنا يقول ما لا اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل بدعة ضلالة. اليوم أكملت لكم دينكم تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فالذي يريد أن يعبد الله يعبده بشرعه، يعبده بسنة نبيه، ما يأتي ويقول أنا أعمل من نفسي وأنا استحسنت، أو فلان رأى في النوم، أو فلان استحسن كذا، أو فلان قال له فلان في النوم افعل كذا. النوم لا تؤخذ منه الأحكام، والإلهامات لا تؤخذ منها الأحكام، الأحكام تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا هو الذي تؤخذ منه الأحكام. أما الاستحسانات لا، حدثني فلان عن فلان عن نفسي عن ربي، إيش هذا؟ هذا الدين ما هو كذا، الدين وحي من الله، إجماع من المسلمين، أمتي لا تجتمع على ضلالة، قياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الأعرابي وقال إن زوجي ولدت غلاما أسود، قال له هل لك إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة، قال من أين جاءه؟ قال لعل عرقا نزعه، قال له للولد لعل الولد عرقا نزعه. فالأعراب امتلأ فرح وفهم أصل وفرع وعلة وحكم، والحديث صحيح. ولذلك قال اعتبروا يا أولي الأبصار، هذا الحديث أقوى دليل على القياس. لذلك قال أرأيت إن كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ قال نعم، قال دين الله حق بالقضاء. الذي قبل وهو صائم قال له أرأيت إن تمضمضت فسد صومك؟ قال لا، قال كذلك. ذلك الشريعة معللة، فنحن في حاجة ماسة إلى أن نعطي وقتا لهذا الكتاب حتى نفهمه، وحتى نوصله للآخرين، وحتى نكون على بصيرة من أمرنا. فإذا جاء مفتن أو مشعوذ أو دجال أو لعاب لا يستطيع أن يصل إليك، لأن الذي يحميك العلم. فإذا تعلمت أي واحد يريد أن يلعب قل له لا، هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث لا يصح، الإجماع حصل على كذا، الأمر بين المسلمين قال الله كذا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمر الله نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فضلا منه ورحمة، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، يعلم إذا ذهبتم إلى العمل، وإذا رجعتم إلى البيت، وإذا كنتم قبل أن تولدون، وإذا كنتم بعد أن تموتون، ويعلم ما كان من حالكم قبل وجودكم وما كان من حالكم بعد وجودكم. فاجتهدوا في أن تكونوا على الحق وعلى الاستقامة، فإن أمركم لا يخفى على ربكم، ولا ينفعكم إلا الصدق والواقع. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إنه هذا سمع أن قارئ القرآن لا يأكله الدود بعد مماته، هل هذا صحيح؟ أقول الله أعلم، ما أعرف. نعم، نعرف أن الأنبياء لا تأكلهم الأرض، الأنبياء لا تأكلهم الأرض، هذا اللي أعرفه في السنة الحديث، إن شاء الله صحيح. هل يجوز أن يقول الشخص لا إله إلا الله وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين طيب إذا قلت نعم، أستغفر الله لي وأستغفر الله لي، يعني تسأل الله للمؤمنين، أستغفر الله لي وأستغفر الله للمؤمنين، يعني أسأل الله أن يغفر لهم، يعني تأويلا بالآية. هل يدخل في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؟ نعم، في حضرته نعم يدخل في الغيبة، لأن الغيبة في الغالب أن الإنسان يتكلم على الإنسان في غيبته، لكن إذا قلت له ما يكره فيه وهو حاضر فقد اغتبته وإن كان حاضرا، لأن الغيبة أكثر ما تكون في غيبته. لكن هي ذكرك أخاك بما يكره سواء كان حاضرا أو غائبا، هذه هي الغيبة. نعم، ولذلك لا يسلم منها إلا من لا يتكلم فيما يقع بين الناس. من يريد السلام من الغيبة فلا يتكلم فيما يقع بين الناس، أي قضية وقعت بين اثنين في الغالب يكون فيها غيبة، فالسلامة من الغيبة أن لا تتكلم فيما يقع بين الناس، تتكلم في العلم، تتكلم كيف النجاة في القبور، تتكلم كيف تفهم العلوم، تتكلم كيف تبر بوالديك، تتكلم كيف تكرم جيرانك، كيف تربي من تعول تربية صحيحة، كيف يكون عندك مال حلال ما فيه شائبة حرام حتى يتقبل منك الصدقة، تتكلم فيما ينفع. أما من تكلم فيما يقع بين الناس حتما يقع في الحرام. بعض الناس يسمون بناتهم باسم محمدية، هل هذا الاسم يجوز؟ ما الذي يضر؟ كثيرة المحامد. الاسم يعين المسمى مطلقا علمه، الاسم هو يعين المسمى، منهي عن بعض الأسماء. أصدق الأسماء حارث وهمام، وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وتسمية على الرسل إبراهيم صالح، وبعض الأسماء منهي عنها أن يقول خير، حتى لا تقول هل خير فيه، تقول لا. بعض الأسماء منهي عن يسمى بها، وبعض الأسماء الغير جيدة غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رجل صلى على المغرب وهو في المسجد الأمس، وهو في المسجد في الركعة الأولى فمات، وهو في السجدة الأولى من الركعات الأولى توفي، أسأل الله أن يلحقنا بها على خير، هل يجوز أن ندعو الله أن يرزقني مثله؟ لا شك أن الإنسان يرزقه الله الموت على عبادة، هذا أمر طيب، ولا والأعمال بالخواتيم، الإنسان يرزق الله أن يموت ساجد أو راكع أو قائم يصلي أو يقرأ القرآن، هذا يتفاءل به، نرجو الله السلام والعافية. لا يضر أن الله يرزقه أن يموت على لا إله إلا الله أو ساجد. يقول: ما أسباب النصر وما أسباب الهزيمة؟ أسباب النصر القيام بالأسباب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إذا لقيتم فئة فاثبتوا ولا تنازعوا وتعاونوا على البر. أسباب النصر أن نقوم بالأسباب، أسباب الهزيمة عدم القيام بالأسباب. المسلمون لا يتحدوا، لا يتعاونوا، لا يعدوا. ولذلك كل شيء واضح، المسلمون يوم الخندق لما قاموا بالأسباب انتصروا، المسلمون يوم حنين لما أعجبتهم كثرتهم انهزموا، ولكن الله تعالى لطف بهم. هذا يقول أنه أجاد اللغة الإنجليزية وأنه اتجه للدعوة، فما الذي يصابه؟ أول شيء تقوى الله، ثاني شيء تدعو الناس بأخلاقك قبل قولك، لأن الأمة المسلمة في كثير من البلدان عندها أزمة في القدوة، والدين ينتشر بالقدوة. أنت كن داعية بمشيتك، بهيئتك، بسلامك، بكلامك، بحياتك. الدين ربقة في عنق المسلم، الإيمان قيد الفتك. ما يكون الإنسان يتكلم بالدين وأفعاله في جهة أخرى يكون عندهم انفصام. ولذلك ربنا قال: ويل للمطففين، ويل للمطففين. المسلم أولا تكون حياته دعوة، مشيته، لبسته، كلامه، هيئته. الدين ممارسة ما هو كلام. أما إذا كان المسلم يتكلم بالدين وأفعاله غير الدين هذا مشكل. ولذلك فإنك ما إذ ما تأتي، فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ فأهم شيء في الدعوة الممارسة، القدوة، القدوة الحسنة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ربه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. أكرم الناس، أسجع الناس، أحلم الناس، أفضل الناس، أعقل الناس، أأن الناس، أشجع الناس. أعطاه الله ما لم يعطي لغيره، فلذلك فضله على جميع الخلق. فأهم شيء يقوم به الداعية هو إكرام الناس ودعوة الناس، الدعوة العملية، الدعوة بالكلام، الدعوة بالأخلاق، الدعوة بالإكرام، الدعوة بالآداب، الدعوة بالرفق، الدعوة بالشجاعة، الدعوة بعدم التهالك، الدعوة بالانضباط. أهم شيء في هذا الزمن أن ندعو الناس بسلوكنا. ولذلك إذا كان بين الناس مسلم 100% كل من حوله يتأثر به. إذا وجد بيننا مسلم 100% تجد كل الناس تتأثر به، الولد والوالد والصديق والجار والرفيق وأهل البس. إذا كان الإنسان مستقيم 100% كل من حوله يتأثر به، لأنه لا يقول إلا طيبا ولا يصدر منه إلا طيبا، وإذا رآه الناس أدخل عليهم السرور، وإذا احتاجوا إليه ساعدهم، وإذا رأى منكرا أنكره بالرفق، وإذا رأى محتاجا سد حاجته، وإذا رأى ملهوفا زاد رفع عنه اللهفة، وإذا رأى عيبا ستره. فكل من رآه يحب ويدعو له. نرجو الله أن يرزقنا الإيمان التام والإخلاص، إنه خير مسؤول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.